يا الفرنة كي ماشي ندير فران جاكم تنام وحلف ما يسبقنا قالوا خدا حلاوتنا ديما مخاصم معانا ومع عجينا طالع له طول الزمان عيت ما نساعد فيه وشحال ما نحزر فيه واللي احتاج كنعطيه ديما في كل سيمانة انجيه بالبشرة عندو زربان وحلف عن خبزي ما يدير له شانو يا الفرانة ليكم شي تدعيمو للفران ديما خبزي عندو عدو قال يا ناس سيدي مرة يصيبتم تشوط مرة خطير مرة يقول لك جلاه واللي احنا عليه داه حتى البدال ما خلاه وانا مسافي قانا عالصايص يبلينا غير الوصلات بانا الله يدير شي تاويل من صانع عقلي قفيل جلالنا حتى المنديل ديما نفسد عشانا فطير خبزنا وكحل بالدخوان وانا سكري ما خطا فران لا يا فران عليكم شي تدعيمو للفران ديما خبزي عدو عدو فران لا يا فران عليكم شي تدعيمو للفران ديما خبزي عدو عدو قريشلات نهار العيد الكبير عجنتهم خالتنا وحسبتهم جارتنا ورشمتهم عمتنا ولقيتهم بالقانا في الحين شافية جاوبي بالحسان وقال لي نهار سعيد طلنا في حق العيد وحقنا من القديد وجيب حق شعبانا وجيب لي الفطرة شهر رمضان وإلا جبتي الفقاس جيب تمانو يا القرآن عليكم جيب تعيو للقرآن ديما خبزي عندو عدو فرانو عندي عجنو ناسي كتير حبوا يفطروا الضياف عملوا شويش من الفل عملوا رغيفات خفاف من الطحين بالزراف وداتهم مرجانا جبرات صانعو زعفان بهم زمان مخو من الكيوف خوا ومدوخة شي حلوة تما صعبة الدعوة وصلت ليه زربانة عنها قبا وقام تبعها زعفان ينكي فيها مطرحو وعيدان وحلفت غير نمشي عنده ولو يطير تما قمت له زعفان ومشيت بالبكر زربان عنده لقيت شي عرفان المعلم ومشيت انا من اللي وصلت عنده جاوبني بالحسان ودوا وقال لي الحبيب داك المشيع راس صويب وزادني كلام صويب ليا مراه زربانة وانت حبيبنا بالقلب والكنان وتصالحنا تما في قلب فران كلها يا فرانة لكم جيت دعيمو للفران ديما خبزي عنده عدو فران في الفرانة إلا الخير لنهم قدر صحاح غير الشحوش والرجاح في البلاد قايمين صلاح صنعتهم مزيانة حاشا دمها مرفوعة هما وشانا وانا عملت في الميزان رجال لدي فنان بها يونس العشران ضحكة مع الفرانة تعجب كل منه بوقي البان يونس بها خاطرو وعشرانو الفرانة لكم جيت دعيمون الفرانة ديما خبزي عند وحدو فرانو في هذا الميزان واسمي ما يمنع عنكم شرانو بالعيد يا الفرانة في أرض فاس عاشر كم الفنان ما خافي على الدهات طرز غزلانو وسلام يا الفرانة نهديه للشياخ بقلبي فرحان. مهب الياس وياسمين بغصانه وكذاك يا الفرانة الجميع كل منه طالب دقان. ليه نسلم طول الضياء وديجانه جحيد يا الفرانة ما جاني في شيء الوحش الهرنان. نعطيه المخالة طريب سنانه ندريه يا الفرانة فارس روب ويدور شي غيران. خصاتو شي قطة تخرج عيانه لكن يا الفرانة تقول يا خالقي سبحانه سبحانه. لكن يا الفرانة يكفيه الجلو وحش الكيفان. بالفيش مع النفخة نضب عزمانه وانا يا الفرانة تكلي بخلقي سبحان وسبحان. يغفر لي يا ذنبي جمع وزرانه يا الفرانة بكم جيتو ديما فزيع عنده عدو فرانه.